مكتل عذرة تعطيك مكتلي ثمرة. نعم، يعني الصاع بصاعي. نعم، لكن إن ظهر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يتوجه المنع، وأنها لا تحرم لظهور أثر النجاسة على الثمرة. نعم، ثلاثة إيه؟ أقول إذا ظهرت النجاسة على الثمرة فإنها لا تحل. نعم. مراد من التوابيت ما هو؟ ها؟ التوابيت كل ما عبد من دون الله. ويدخل في ذلك أيضا، هذا تعميم بعد تخصيص، ويدخل في ذلك أيضا طواغيت البشر مثل بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة حتى يكون عظمتهم في نفوس تابعيهم مثل عظمة الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.